قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي، تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد، وليس حراما، وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. وهذا حصيلة ونتيجة امتلاء القلب بتوحيد الرب جل وعلا، فإن اللسان حينئذ ينضبط عن كل ما يوهم شيئا، كما في هذا الذي نهي عنه: لا يقول عبدي وأمتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح، يعني في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لا يقل أحدكم أطعم ربك، الرب هو الخالق المربي المتصرف، ومن الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى إذا قطع عن الإضافة، وأما مع الإضافة فعلى حسب ما أضيف إليه، فتقول رب الدار إلى غير ذلك من هذه الإضافات. السيد هو المقدم في قومه، ومنه المالك لأنه مقدم على مملوكه، وليقل سيدي ومولاي. والمولى هو كثير التصرف، لما كانت الربوبية والعبودية تدلان على التعظيم الذي لا يليق إلا بالله عز وجل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى السيد ربا والمملوك عبدا، لأن ذلك يوهم مشاركة الباري عز وجل فيما يستحقه من الأسماء والصفات الواجبة له دون غيره. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى استعمال الألفاظ التي لا تحتمل المشابهة كفتاي وفتاتي، وذلك أكمل في تنزيه الباري عز وجل وأكثر تأدبا معه وجبرا لخاطر الذين ابتلاهم الله بالرق. ففي هذا الحديث وجوب سد الذرائع، وأن الرب اسم من أسماء الله لا يجوز إطلاقه على غير الله إلا إذا أضيف إلى غير عاقل، كرب الدار ورب الناقة، وتحريم تسمية المملوك عبدا والمملوكة أما، وجواز تسمية المالك سيدا ومولا. فنهى الحديث عن تسمية المملوك عبدا والمملوكة أما، لأن ذلك إشراك مع الله في الربوبية. والذين يجيزون إطلاق كلمة رب على المخلوق احتجوا بقوله تعالى عن يوسف: اذكرني عند ربك، وبقوله صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها. فأجيبوا عن قول يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، أنه جائز في شرع من قبلنا، وجاء شرعنا بخلافه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، فهذا لفظ مؤنث لا يوهم مشاركة الرب عز وجل في اسمه. في هذا الحديث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المالك مولى، وفي حديث آخر ورد النهي عن ذلك. فالجمع بينهما أن يقال: يجوز تسمية المالك مولى وتركه أفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقل العبد أو يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. النهي عن قول عبدي وأمتي مأخوذ من قوله لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، مأخوذ من الحديث عينه. تعليم الأول وهو السيد قول فتاي وفتاتي وغلامي، تعليم الثاني وهو العبد قول سيدي ومولاي، التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. ولا شك أن ذلك من ثمرة معرفة التوحيد، ومن ثمرة كون الله جل وعلا في قلب العبد أكبر من كل شيء وأكبر من كل أحد. فإذا كان كذلك احترز في منطقه أن يأتي بشيء مما يؤثر في هذا التوحيد أو يوهم نقصه.